ودنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ودنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك واملأنا تعزيات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات. وخدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. انت اللي طرف واحد جميع الاحتياجات، توسع الهيبات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. افرد ايدك وعصينا بالبركات، وانت في العطا ساخي ولا عندك تعييرات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. عزينا يا ربي بصوتك، ده كلك مشتهيات. املأنا بسلامك، وجهنا للسماوات، عزينا يا ربي بصوتك، ده كلك مشتهيات. جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك.